وبعد يا أخواتي المستمعات، فإني لا أجد ما يضاف إلى كلام بنت بلدي، بل إنه كلام ينطوي على حكمة بالغة ويجعلنا نتعلم منه أن الشقاء والعناء لا يمنع من السعادة والهناء. كما لا يفوتني أن أشيد بهذه الزوجة التي تدرك المعاناة التي يتكبدها زوجها وتعمل على راحته وتبعد عنه المشاكل، ولا أجد مجالا للمقارنة بينها وبين زوجة المفكر التي تضيق بتفرغ زوجها لأوراقه وكتبه ويتركها وحدها في الصالة. فهل وصلت رسالة بنت البلد ووعدتها المتمردات زوجات زينة الرجال؟ مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل في عيلة مرزوق. العلاقة بقت بين الدكتورة نعمة ووائل متوترة جدا، والعلاقة بين دكتورة رشا وطارق بقت مولعة. لا، العيلة دي اتحسدت، لازم نتصرف يا فندم. ولا هو باب النجار مخلع؟ ولا مخلع ولا حاجة. أنا مش هسكت وهعمل المستحيل عشان ننقذ رشا وطارق ونعمة ووائل. ربنا كبير. أظن يا دكتور فريد أنا من حقي أمشي بيتي زي ما أنا عايز. محدش قال لا يا باشمهندس وائل، بس كله بالأصول. والأصول بقى بتقول إن أنا أشتغل ومراتي تقعد في البيت، وأنا على أتم استعداد إن أجيب لها كل اللي هي عايزاه. يا وائل، الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع واحدة زي مراتك الدكتورة نعمة ناجحة ومتميزة وعايزة تحقق أحلامها، فلازم يا أخي تقف جنبها وتساعدها. وأنا ومعتز اللي بيفشل في الدراسة ده مين يهتم بينا؟ ولا يبقى حلو لو رحت اتجوزت واحدة تانية. تتجوز واحدة تانية؟ أنا لولا أني كنت عايز أنقذ هنادي وولادها بعد ما أخويا مات أنا ما كنتش اتجوزتها. وبقولك أي، أنا كان كفاية عليا نحمده. ربنا أكرمك يا حامد. وعشان متجوز اتنين وعندي ولاد كتير، نفسي في حتة عربية باشمهندس وائل. والله يا حامد، أحمد وأميمة قالوا لي وأنت متوصى عليك، أنا بس يقع معايا حاجة كويسة وتمنها كويس. امتى امتى بس يا باشمهندس؟ يوم الخميس الجاي السنه الجايه. السنه الجايه؟ يا سلام، دي فكاهه. ده انت كوميديان بقى، كوميدي. اعمل لك ايه بس يا حامد؟ بقول لك حاجه تقع قدامي ملهاش وقت معين، يمكن النهارده انزل، بكره، يوم الجمعه الجايه انزل سوق السيارات. قول يا رب. انت عسل عسل يا رب. لو سمحت من فضلك، هو الدكتور رشا مش موجوده؟ لا، دي بقى لها فتره ما بتجيش العياده. طيب انا تاني مره اجي وما لهاش. بقول لسيادتك اي، سيب تليفونك وانا اول ما تيجي هبلغها على طول. ماشي، بس كده بصراحه ما ينفعش. قالت لي اعمل تحليل واشعه والمفروض في استشاره، عايز اعرف عندي ايه واخد الادويه. ان شاء الله خير. قول يا رب يا استاذ. قريب قوي قوي هكلم حضرتك. متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. الدكتورة رشا بقالها كتير ما جاتش العيادة. الدكتورة رشا ربنا معاها، واحدة جوزها بيخونها وحياتها متلخبطة. بعدين ما تنساش ان رشا وطارق كانوا بيحبوا بعض قوي. انا مش عارف طارق ده بيعمل كده ليه. اهو كله بين الشيطانة اللي اسمها نانسي دي. يا ريتها ما كانت جات العيادة عند رشا، ولا كان طارق شافها. لا يا دكتور، طارق كان عنده استعداد، ولو هو مخلص ووفي وبيحب رشا بجد ما كانش عمل كده. ربنا يستر. لازم نلحق دكتورة رشا ونحل الموضوع ده بسرعة، لازم. أنا مش فاهم كريم جوز أميرة عايز إيه بالظبط. كل حاجة يمكن يكون يعني غيرهم من نجاحها. يعني أميرة بقت مذيعة ناجحة وشاطرة، والله أنا مش عارف يا أميمة، بس متهيألي لا يعني هي مش غيرة ولا حاجة. أمال إيه يعني؟ أنا أقولك أي راجل بيبقى عايز يرجع البيت يا أميمة يلاقي مراته موجودة وعاملة له الأكل من إيديها الحلوين ومستنياه. أيوة يا أحمد، بس يعني لو بيحبها بجد مش مهم أي حاجة في الدنيا، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة يا أحمد. بص أنت جبت التايه. أيوة، وقلت اللي أنا كنت عاوز أقوله فعلا. لازم نسعد بعض. عزيزتي المستمعة، للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية أطلقت مجلة حواء حملة نازلين الانتخابات. مزيد من المعلومات استمع إلى هذا اللقاء. الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أستاذة سمر، يعني هذه الأيام في انتظار الانتخابات الرئاسية وهناك العديد من المبادرات، ومجلة حواء أطلقت مبادرة نازلين الانتخابات، أكلمين عن هذه المبادرة والهدف بتفعلوها إزاي؟ والله يا حضرتك زي ما أنت عارفة أن احنا بنعيش مرحلة زمنية تعد فاصلة. يمكن احنا لما اطلقنا حملة مجلة حواء نازلين الانتخابات في اواخر شهر سبتمبر، واللي هي بدأناها طبعا بدورة تدريبية عقدت داخل مؤسسة دار الهلال لعدد 30 سيدة من كافة الفئات والتخصصات، كان هدفنا ان احنا ايه نؤكد على المرأة المصرية طبعا ما بتتأخرش، ان انت دورك لسه مستمر ولسه البلد محتاجالك. ولكن زادت الاهمية بقى، خدي بالك احنا بدأنا في اواخر شهر سبتمبر، كانت قبل الاحداث موجودة في قطاع غزة، زادت الأهمية بعد اللي هو طبعا أحداث غزة، فما ابتدينا ان احنا ننزل بعد كده اللي هو بقى نلتقي بالجمهور مباشرة سواء من خلال المدارس او الجامعات او فروع الهيئة العامة للاستعلامات، لان احنا عاملين ايضا معها بروتوكول فيما يتعلق باستضافة الحملة في فروعها في المحافظات. الأهمية زادت اساسا ليه؟ زي ما احنا بنقول للناس كلها، اذا كانت مصر حاليا بتقوم بالدور الرئيسي في هذه القضية حفاظا على الأمن القومي وأيضا حفاظا على حقوق الأشقاء الفلسطينيين، فإحنا محتاجين ننزل أكتر ونكون صف واحد وإيد واحدة وننقل للعالم أساسا الخارجي إن الشعب المصري كله يدا واحدة، مفيش حاجة هتفرقنا، وإن إحنا القرارات اللي اتخذت فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي دي قرارات بيدعمها كل فئات الشعب المصري. أو تزيد الأهمية كمان إن إحنا ننزل أكتر الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبالتالي بعد ما خلصنا المرحلة الأولى اللي هي الدورة التدريبية، كان عندنا جولات في المدارس المرحلة الثانوية موجودة في إدارة السيدة زينب التعليمية، ثم جولات المحافظات. يعني جولات المحافظات برضو مدارس ولا بتلتقوا بالسيدات مباشرة؟ لا، جولات القاهرة بدأنا أساسا بالمدارس، لكن جولات المحافظات طبعا احنا انتقلنا، رحنا لمحافظة الأسكندرية، محافظة الإسماعيلية، الفترة الجاية عندنا أيضا المنيا وبني سويف، دي حضرتك بنلتقي فيها بالسيدات من خلال التعاون اللي هو بيننا وبين الهيئة العامة للاستعلامات، بيستضيفونا في مراكز النيل للإعلام وفي المجمعات الإعلامية التابعة ليهم، بيبقى فيه نخبة كبيرة جدا من السيدات سواء بقى عضوات المجلس القومي للمرأة، ربات البيوت، السيدات النشاطات في مجال العمل الأهلي، موظفات، دكاترة من كل الفئات بيبقوا موجودين. ويمكن حتى احنا دايما بننشر دوت وبنشيره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اللي هيشوفنا طبعا من مستمعين حضرتك هيلاقي تجمعات رهيبة في الأسكندرية والإسماعيلية في اللقاءين اللي احنا عقدناهم في الفترة الماضية. التحفيز على نزول الانتخابات هل بيكون بتوعية بالحقوق الدستورية أم هناك توعية بالإنجازات التي حدثت يعني في مصر في الفترة الأخيرة؟ والله يا فندم على كل المستويات، احنا المجموعة اللي معنا بنتكلم في ايه؟ انت ليه مهم ان انت تنزلي؟ وطبعا الأهمية هذه درج أسان تحتيها، أولا أن ده حق من حقوقك ولازم تمارسيه، تاني حاجة لأن إحنا بنبني مصر على قدم وساق وعندنا إنجازات رهيبة في كل المجالات، فمحتاجين أن أنت تنزلي أنت وولادك عشان نكمل الإنجازات والمشروعات ديت. وبعدين تالت حاجة بقى بنفكرهم كمان، إحنا كنا عايشين في من 10 أعوام وصلنا لإيه دلوقتي، لأن طبعا حضرتك عارفة الحفاظ على الأمن والأمان يعني نصب عين المرأة المصرية، يعني هي اللي بيحركها فعلا زي ما قال سيادة الرئيس الرئيس مشكورا في أكثر من لقاء. المرأة المصرية بتنزل ليه يا فندم؟ لأن هي لما بتحس إن الأرض هذه آمنة، يعني بالشعور بالأمن على بيتها وعلى أولادها وعلى أسان زوجها، وده اللي بيحركها في الأساس. وبالتالي إحنا بنفكرهم إحنا كنا فين يا جماعة، وعايزين نحافظ على ده، وشايفين الأمن والأمان اللي إحنا فيه. تاني حاجة زي ما قلت لسيادتك إن إحنا كمان بنركز على موقف مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إن إحنا ضروري جدا إذا كنت أنت خايفة على أمن وأمان جوزك وولادك وأصدقائك وأهلك، فجزء كبير جدا منه إن أنت تبصي طبعا الدول اللي حوالينا وضعها شكلها إيه، إن أنت تبصي إن إحنا عايزين نحافظ على مصر كلها، فلازم إن أنت تنزلي. بعد كده بيبقى فيه بقى فن اهتمام اللي هو جانب تاني. أولا هتحشدي إزاي؟ يعني تكلمي الناس على إيه وتردي على أسئلتهم أصلا إزاي، وكمان هتحشدي إزاي سواء بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفي جزئية هامة جدا من الحملات بنتكلم فيها عن الشائعات وكيفية مواجهتها. حضرتك عارفة ان في المراحل دي بالذات بتزيد، اللي هو ما عندكوش كذا، لا عندكو كذا، لا مش عارفة فترة يعني من قبل الانتخابات الرئاسية والشائعات كان وسائل التواصل الاجتماعي يعني مليئة بالشائعات، ولكن لازم اولا الجوانب الايجابية او المعرفة والتوعية بتكون شيء مهم للوقوف امام هذه الشائعات وعدم تداولها، مهم جدا في هذه المرحلة. صحيح، احنا بقى بنلفت نظرهم طبيعة الشائعات الموجودة في المرحلة دي ايه، وازاي ان هي بتتضاعف وانواعها، وتردي السن عليها ازاي. وفي جزئية هامة جدا من خلال الحملات بقى سواء في تنقلنا بين المدارس والجامعات او في المحافظات من خلال فروع الهيئة العامة للاستعلامات، ان احنا بنوجههم ازاي ان انت تصنعي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور اللي هو الريلز الصغير لمدة دقيقة او دقيقتين اللي تحشدي فيه وتقولي اساسا فيه ايه. ويمكن احنا كمان دعيناهم في مجلة حواء في كافة اللقاءات اللي عقدناها من خلال الحملة، ان اللي هينجح في تنظيم هذا السن الفيديو وتصويره وحث الناس عليها ننزله ان شاء الله على القناة بتاعتنا اللي هي موجودة على احدى مواقع الفيديو المصورة، وينزل عليه لوجو مجلة حواء. والحقيقة حتى هذه اللحظة ان شاء الله احنا هنبث الحاجات دي كلها في المرحلة المقبلة، تقبلنا عدد من الفيديوهات يعني لا بأس به. المستمع، الاعتذار والصفح لا يقلل من شأنك بل يرفع من قيمتك وأخلاقك. عزيزي الرجل عزيزتي المرأة، لحظة تفاهم، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، لحظة تفاهم وحياة حبك عندي. عملت مع شخص عايز دايما ان انا امدح فيه واخليه هو اعلى حاجة، وبالفعل انا قعدت اعمل كده فترة ان انا اعليه وكل اللي حوالينا يعلوا فيه. وبدأنا من اول ما خلاص استوب الموقف ده وهو عمل خطأ فيكي، وعلشان ما يعترفش بالخطأ ده عل عليكي وعمل ان هو اللي زعلان ومقموس وان انت لازم ان انت تصالحيه. ومجرد ما انت ما صالحتهوش لا يعني تحول لوحش، خلاص انا انت بقيتي اوحش حاجة في الدنيا، وانتي وانتي وانتي وانتي. انا ميقنة ان الغلط منه، بس انا اللي عملت الغلط ده الاول في نفسي، لان انا عليت الشخص ده، انا عليته قوي وخليته وكنت بسمح له بكل التصرفات دي. مجرد ما قلت له نو خلاص انا بقيت بقى في البلاك ليست بالنسبة له. عزيزتي المرأة، يعني احنا بنعاني كتير قوي من الشخصية اللي بتحب دايما المدح، وده بيبقى راجع طبعا للتربية الغلط من الاساس، ان هما دايما بيحبوا يدوا للاكشن يعني حاجة اوفر، رد فعل اعلى من الموقف، فبيفخموا في الناس زيادة عن اللزوم، بيفخموا في الشخص. فالشخص لما يتعمل معاه الموقف طبيعي جدا، موقف عادي يعني مش مزايدة، مفهوش ان انا بقعد امدح فيك بزيادة، ما بيعجبوش، لان هو اعتاد على النوع ده من التعامل، والتعامل بالطريقة دي بيؤدي حاجة واحدة بس، هي ان فشل العلاقة تماما. والحل فيها هو التجاهل، لان لازم ارد الشخص لطبيعته. لو انا كنت بفخم فيه زيادة عن اللزوم، فانا هنا بحطه في حجم اكبر من الحجم المتعارف عليه، فبيزعل لما بياخد الحجم الطبيعي بتاعه، فابدأ ارجعه من حيث اتى تمام، وابدأ اديله القدر بتاعه الاساسي. في حالة قبوله او عدم قبوله طريقتي، يبقى هو ده اللي موجود، لان هو ده اللي انا هقدر اكمل بيه. لكن انا مش هقدر اكمل في ان انا امدح وافخم في حد طول الوقت بشكل غير طبيعي. واحنا هنا بنركز قوي على ردود افعالنا في المواقف، وردود افعالنا في المواقف هنا بتكون اني ادي الحاجة قد حجمها من الاساس، وما فخمش بزيادة، ولو اتعملت ارد الحاجة لاصلها وارجع اقول هي دي الحاجة اللي المفروض تبقى طبيعية، علشان الانسان لما بيعتاد على حاجة ما بيقبلش الاقل منها. دكتورة دينا جلال، استشاري الصحة النفسية، مدرب نفسي واسري معتمد من جامعة الاسكندرية، دكتوراه من جامعة نيويورك الدولية. عزيزتي المستمعة، احتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم العالمي لحقوق الطفل، وحول حق الطفل في الصحة هناك مبادرات عديدة لفحص أطفال المدارس والكشف المبكر على العديد من الأمراض في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وللتعرف عن ذلك أجريت هذا الحوار. دكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة منى، من الجميل في هذه المبادرات التي أطلق سيادة الرئيس الاهتمام بصحة المواطن المصري وجنين حتى الكبر في مرحلة الدراسة، الأطفال مرحلة الدراسة الابتدائية والإعدادية، هذه المرحلة الهامة في مكافحة بعض الأمراض الخاصة بهم. ما هي نقدر نقول المبادرات التي خصصت لهذه المرحلة العمرية؟ الحقيقة هو هذه الفئة كانت من ضمن الفئات المستهدفة بالفحص في مبادرتين، نقدر نقول ان هما من المبادرات الاهم في قطار المبادرات الرئاسية. احنا عندنا 14 مبادرة، منهم مبادرة مخصصة للاطفال في المدارس لفحص امراض سوء التغذية، الانيميا والسمنة والتقزم، وعندنا برضو الاستكمالة للمجهود اللي بوزل في مبادرة فيروس سي، عندنا برضو فحص اطفال المدارس من سن 12 سنة لحد 18 سنة، كل هذه الفئة لفحص فيروس سي. دكتورة، أيضا الأطفال بيشوفوا الأب والأم أو المرحلة العمرية الكبيرة تتمتع بالكثير من المبادرات، ولكن أطفالنا هل المبادرة بتتوجه ليهم ولا بيكون في وحدات خاصة بهذه المبادرات؟ خلينا أقول لحضرتك، المبادرة دي من ضمن المبادرات يمكن اللي مش محتاجة أن الأب والأم يتوجهوا بطفلهم فيها إلى أي مكان إلا بعد ما يتم التشخيص الأولي. المبادرة بيتم الفحص داخل المدارس نفسها عن طريق فرق التأمين الصحي وبمشاركة فرق من وزارة الصحة، مجهود مشترك. الحقيقة التأمين الصحي بيقوم بمجهود هايل في هذه المبادرة لتغطية جميع الطلاب، يمكن مش الداخلين الدراسة الأول مرة كمان اللي هم مثلا مرحلة أولى ابتدائي، لا ده كل سنة بيتم فحص نفس الطلاب مرة تانية علشان نتأكد من انهم في تقدم في يعني مش بس فحص اولي، لا ده فحص ومتابعة كمان. عدد حالات الفحص حتى الان تم فحص 45 مليون على مدار بقى مراحل دراسية مختلفة وبتكراراتهم، يعني هاريك فهماني، يعني تم تقديم 45 خدمة فحص للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، كل المدارس مدارس حكومية ومدارس خاصة اللي طبعا بتسمح بدخول الفرق الطبية عندها. الحقيقة المفروض ان ملهاش اختيار، لكن في بعض المدارس الخاصة للأسف، وهنا انا بطلب من يعني كل مدير مدرسة خاصة ان هو المفروض هو اللي يبقى حريص على ان الطلبة عنده يتلقوا هذه الخدمة. دي خدمة مجانية بتقدم من خلال وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، موثوق جدا في مين اللي داخل عندهم المدرسة، النتائج بتاعتها حتى نتائج ممتازة جدا، حرام ان هم يحرموا الأطفال من خدمة زي دي. احنا ممكن نناشد أولياء الأمور في هذه الحالة إن هم يتوجهوا للمدرسة يعني ويكون عندهم حرص إن أبنائهم يخضعوا لهذه المبادرات وهذه الفحوص. ده بالفعل يعني أنا بطلب من أولياء الأمور نفسهم هم اللي يبقوا يسألوا إدارات المدارس عندهم هو إحنا هيتم فحصنا من خلال مبادرة أمراض سوء التغذية أو ولا لأ، يعني يبقوا حريصين على السؤال علشان ده يمكن بيعبئ كده المجتمع وبيرفع وعيه إن هو يقدر يوصل لجزء من حقوقه. دكتورة منى، من خلال هذه المبادرات الصحية لأطفالنا في المرحلة الابتدائي بتكون هذا المسح مفيد ليهم في التغذية المدرسية؟ إذا كان عندهم تقزم أو عندهم أنيميا يقدروا إن هم يعني تكون الوجبة المناسبة ليهم في الوجبة المدرسية؟ دي حقيقة، هو كل حالة بيتم تشخيصها إذا كانت عندها نوع من الأنيميا، إذا كانت عليها أعراض التقزم، إذا كانت مصابة بالسمنة، كل حالة بيتم توجيهها إلى عيادات التأمين الصحي لتلقي نوع البرنامج المناسب للحالة للعلاج. ومن هنا يبدأ دور الأسرة، يبدأ دور الأب والأم، فمن فضلكو من فضلكو لما يكون في عندكو طفل جهلكو بالكارت بتاعه أو النتائج بتاعته ما تكسلوش ان انتو تاخدوه وتروحوا بيه لعيادة التأمين الصحي اللي هو تابع ليها. كل طفل طبعا بيبقى مغطى تأمينيا نظرا لان هو مسجل في المدرسة ببطاقة تأمين صحي، يروحوا للعيادة بتاعت التأمين الصحي اللي هو تابع ليها الطفل علشان يتلقى العلاج بتاعه، سواء العلاج ده الدكتور هيرجح علاج دوائي، سواء هو نظام غذائي هيظبط له القياسات الغير منتظمة بتاعته، لو هو في فحص فيروس سي ان هو هيبدأ يتلقى العلاج ويتابع مع طبيب متخصص. فرجاء هنا بيجي بقى دور الأب والأم في أنهم أو الأسرة يعني في أنها تدعم طفلها وتاخده للتوجه للعلاج. برضو نقطة مهمة جدا بس أنا عايز أضيفها، أن احرصوا أن أنتوا تسيبوا بيانات صحيحة ليكوا داخل المدرسة، لأن إحنا بنعاني في الوصول إلى الأب والأم في لحالات إحنا بتسجل عندنا نتائج أنها إيجابية أو أنها محتاجة أنها تدخل ومحتاجة أن إحنا نوجهها للعيادات، مش بنلاقي رقم التليفون صحيح. الأب والأم ما كانوش حارسين على أنهم يجددوا أرقام التواصل بتاعتهم في المدرسة، بتبقى أرقام قديمة، وبالتالي يعني أول ما تشوفوا إن النتيجة بتاعت ابنكم محتاجة متابعة من فضلكم توجهوا للمدرسة وجددوا بس أرقام التواصل. كل صحة والسلامة لأطفالنا، ويعني أنا بشكرك دكتورة منى خليفة مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية. شكرا لحضرتك. تسلم يا فندم، شكرا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لرحاب عمر هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.